اسميها سميتي وصال. وعطيتنا شي اسمية مقاد دويصال، مزيانة دويصال. شحال في عمرك ويصال؟ ماشي اكزاكت. انا ما عارفكش بنادم بالعمر. اه اعطيني عمرك اكزاكت. عمري دابا عندي دابا 17 عام، هو غادي نخرج تقريبا هكا شي 3 شهور. واش قصيرة؟ مازال قصيرة. دابا لا بلاتي، واش هاد العمر اللي عطيتيني دابا واش بصح قصيرة؟ وإذا ما بقاش كونسونتمون ولا اغتصاب هذا. ولكن ماشي اغتصاب، ولكن انا اللي باغا. انتي نعستي مع صاحب امك ماشي صاحب امي، ولكن راجل امي ولا الاب ديالك واش متوفي ولا مالو؟ مات، مات اكتشف وانا عندي 15 عام. مات هادي عامين. 15 امك دغيا لقات راجل من غير باك زعما. حدش اصلا. بابا كان واحد النوع، بلا ما الله يرحمه، بلا ما نتجبدو شي حاجة، بلاتي بلاتي نذكر بلاتي أمه بلاتي يكون بلاتي بخير. كان واحد النوع، معقلة؟ بابا كان واحد النوع اللي يعني مخلي ماما تفوتها ديما، فهمتي؟ وصال بلاتي هي باش نتفكر، واش هاد القصة هي اللي طرات في نواحي جديدة وباكم خلى لكم الورش إلى آخره وأمك تزوجات واحد عنده 25 عام؟ واش هي هادي؟ مبغيتش نقول لك دابا انا شكون. وغير قولي ليا، واش الأم ديالك هي اللي تزوجات واحد الشاب في عمره 25 سنة؟ عنده 25 عام، بابا كان عنده 5. والأم ديالك شحال في عمرها؟ أم ديالي دابا عندها بحال هكاك شي 34 حاليا. 34. بابا كان عنده 5 ديال المحطة، وديال سميتو ديال السوق، شدي في النور وفي النواحي. كانت عنده العاقة. الحمد لله. والأم ديالك ورتات؟ الأم ديالي ورثت، كان عندي أم عندي خويا عنده 4 سنين اللي كتعرف شمال بابا. ماما ما نعرفش واش كانت كتعرفو، كانت كتعرف سليم من قبل، ما عرفتش. المهم أنا ديك الساعة كانت عندي 15 عام. أنا كنت بخيفي، يعني كنمشي للدار، كنمشي من الدار بابا للدار، إلا بغيت ندير لي كوخ كيجيبو لي أسر للدار، فهمتي؟ يعني متنخرجش أنا بحكم ما كاين حتى شي راجل في حياتي، فهمتي؟ هذا الانسان اللي عنده بحال 25، لا بيني وبينك، اجي بيني وبينك، هذا السيد اللي عنده 25 عام وتزوج بامك، واش خدام ما خدامش كيدير؟ والو، ما عنده حتى شي حاجة، عايش بالورد ديال باك. عايش بالورد ديال بابا والفلوس ديال ماما، وتتشطحو بيها كيما بغات. هذه هي الدجاجة بكمونة. يعني ما تقول ليه موت في موت، تقول ليه عيش تعيش، ولكن هو ديما تيخونها، ماشي غير معايا انا، ولكن مع بزاف د البنات، لدرجة لقيت عنده النمرة ديال صاحبتي كيدوي معاها، واخا بس عندي في الدار معرفتوش نتخدم النمرة ديالها. واخا وصال، قولي لي يا وصال، دابا هاد راجل امك اللي هو شاب ياك عايش معاك في الدار، عايش انتي وياه امك، عايشين انا وياه، امي واخويا وخدام. انتي وياه امك واخوك، شحال عنده من عام؟ ويا دابا غتكون عنده شي 6 سنين. 6 سنين. والخدامة حتى هي معاكم ياك، معانا، ولكن ما كتباتش عندنا في الدار، كتجي وكتمشي في، كتجي في الصباح وكتمشي في العشية، كتجي في الصباح وكتجي في الليل، وعلى حسب ما وهي عاودتي ليا العشرة على حسب وكتمشي. ما عاودتي ليا انا بانه راه المشكل ماشي في علاقة جنسية، بانك وليتي شنو كتبغيه وكيبغيك. هكا؟ ولكن ما هو ما كيبغيني، وهو كيبغي واحد الحاجة انت راه فهمتي. دابا بلاتي راه بداو مخي كيتصوت، دابا عايشة انتي امك، هذا راجل امك عنده 25 عام، امك كتبغيه، واللي هو انتي اللي كيبغي. بنتها عايشة انتي كتبغيه، وعايشين في دار وحدة، زعما امكم ما عمرها حصلاتكم اللي كتغداو بثلاثة في طبسيل واحد. يعني هذا كيلعب كيما بغى عليك انت وامك. كيلعب فيا كيما بغا عليا انا وامي. دابا انا ملي درت الحاجة المرة الأولى بكيت وندمت وقلت ما غاديش نعرف نديرها، ولكن يعني درتها صافي ولات عندي ديما وليت فهمتي مبقيتش قلت صافي غرقت ليها أول وكانت مرة، كتبغي أو تبغي قول لي أول شفت مرة، قلت أول لها ماما شي حاجة غادي نكفرها. قول لي أول مرة غتنعسي انتي وياه، انتي وراجل مك اللي هو في مثابة الأب الروحي ديالك، كيفاش طرا؟ كان ماما ما كايناش، كانت خارجة ياك، الخدامة الخدامة كاينة في الدار صافي. أنا خرجت مشيت عند صاحبتي ياك، لعبت مزيان قادة، وهو انتي عارفني أنا في المدينة ديما غاديين وغاديين شوية وكاينة في العشبة كيفاش كتبينوا هاد الوصال، هاد كتبينوا كيفاش زعما؟ يعني ملي كنتفرج أنا وياه باينة شي بنت كيف شي دري وشي دري وشي بنت كنتفرجو هي وياه في بلاصة وحدها. داك النهار بالضبط اللي غتخرج موك ما كايناش الخدامه، شنو غادي يطرى؟ هذاك النهار بالضبط أنا خرجت لبست حوايجي، طلعت ليا صاحبتي قال لي أجي غادي نخرجو نمشيو لسيدي بوزيد. كي خرجت أنا وياها مشينا تلاقينا مع واحد الدراري هي مع صاحبها وهو هذاك الدري مع صاحبه، ولكن ما بين حتى شي حاجة يعني غير أنا ديال مونتاج فهمتي. وصال وصال، حيد الكيت فكينا اخشي، حيد الكيت، حيد لي زيكوتور وصال، اش كيتسموا بالعربية، حيد السماعات. كملي. هير هير ردي لي زيكوتور، هير ردي لي زيكوتور، هير ردي لي زيكوتور، وحاولي ما تصوتيش فيهم، هير ردي لي زيكوتور. دابا داك النهار بقيتي انت وياه في الدار، طرا اللي طرا، لا ما بقينيش في الدار، ما درتوش هادشي في الدار، درتوه في بلاصة وحدة أخرى. لا كان دايرة شي بتاع لما شافتني الخدامة غيشوف لي خويا شحال من حاجة ما نتقابلش في أي لحظة. يعني هادشي ما طراش في الدار، فين طرا هادشي هذا؟ لما طرش في الدار المهم نكمل لك داك النهار خرجت قالت لي ماما، قالت لي طلعت لي ماما قالت لي فين، لا أنا خارجة عند قريت واحد الكتاب وقلت لها لا خارجة عندها وحنا دابا خصنا نمشيو معانا شي دراري تقراو معانا. قلت لي اه صافي مش مشكل، وقلنا هاد الدراري تقراو معانا. كان هو فهمتي كان خارج معاه وكان كان في المية. قلت لي راه شي وحدين شي دراري معاها وزوجي. قلت لي هو بنتي ردي البال، معرفش هو كيفاش شد سنتي منها. هو يقول لي بويا بعد عليها فانا لي ولا ما نعرف مشى قال لها غادي شي بلاصة فانا لي قال لي انت فين. قلت لي انا سيدي فوزي. قلت لي انا جاي عندك دابا انا كذا. قلت لي فانا لي يعني ما نقدرش نجاوبوش شي حاجة. ملي جا عندي ملي جا عندي قال لي طلع يقضي. قلت لي لا صافي غادي نمشي. قال لي غير طلع يقضي. وصال باش وصال باش نسرعوا القصيطه، دابا انت وامك كتبغيو راجل واحد، غادي نسولك ملي كتنعس امك معاه بالليل ما كتجيكش الغيره، يعني كتغيري من الام ديالك؟ يعني حاجة زي واخا واخا وصال، شي حاجة ما نقدرش نقول لك، راه شي حاجة في الانستغرام ما نقدرش نتحكم فيها. فهمتك وصال. وصال انا غادي نحيد لي زيكو لو باغلور، وغتعطيني الرقم ديال الام ديالك باش تقدري تقولها لها. صافي يلا 06 انا غادي نعاونك. انا الى سولتيني انا زعما كرأي شخصي من الاحسن، لان الانسان اللي كيتزوج الام ديالك على فلوس وكيضحك عليها وكيجي كيقيس لها بنتها، ومن الاحسن تعرف. تقدر تخرجي راسك ويصال من هذا، تقول لها هو اللي كيقول لي كنبغيك، هو اللي كيقول لي داكشي الاخر كامل. اه الا بغيتي، شوف انا كنقول لك الا بغيتي تثقي فيا وتعطيني الرقم ديالها وحتى تهضر هي بوتيتر تهضري لها على انك محصله لي الخيانه وما تجيهاش على انك نعسانتي وياه، يكون من الاحسن. ما يقدرش كيفاش عندك تصاور وصال؟ انا كيبان لي من الاحسن جهه من الاخر. كتمشي ورا هادشي كامل، هادشي كامل راه داكشي اش كنقول لك قولها ليها، حيت راه ميمكنش مي وصال كنقول لك تيقي فيا، انا غادي نعرف نوصلها لها. اذا انت ما بغيتيش تعترفي الام ديالك، يعني اللي بغيتي انت هي زعما اللي بغيتي. وا بلاش بلاش نديرو لا بوز، لا ولكن ما كنقدرش. واخا ما تهضريش انت، انا نهضر، أفضل انتي انا نهضر. يلا هيك رقم كده 06 زيدي هو اللي بغيتي انت، ما فهمتش انا، يعني ما قادرش تقولها لا. فاللي بغيتي هو يصا زعما، شوفي انت داكشي اللي كترتاحي فيه انت زعما. عرفت انا شنو غادي ندير؟ ودابا هي بلا ما تبكي، انا خاصني نمشي للصباط باش تنقد. علاش غتبكي؟ انا شوفي انا بعدا، انا كنقول لك، انا انا كنقول انا انا انا هاد الغلاسيون مبغيتهاش تزيد، مبغي ما عرفتش انا جيت تحطيك في حد حد سياسة بزاف، متخيلش عمرني نتحط فيها. دابا بعدين قالوا انا دابا انت كتبغيه، امك كتبغيه، السيد ما كيبغي حتى شي وحده فيكم، واكل شارب الفلوس، يمكن كي ياخد امك تلقاها دايره ليه شي صالير، ولا شوف شاري شي طوموبيل شي حاجه. طوموبيل طوموبيل انا وما عنديش، عي راه كيبدا انا مخدام هنا 16 عام ما عندوش طوموبيل. سيد طوموبيل، الماكله، الشراب، تلقاه بيتو والحوايج. هذا راه خصو، هذا نديروا واحد الحاجه مزيانه، نديروا واحد الحاجه مزيانه، ما غنعيطوش لامك، غادي نعيطوا ليه هو هذا السيد اللي هذا راه خصو وسام ملكي. انا كنقول لي اش غنقول لك؟ وي صافي، انا كنقول لك الحل هو تقولها لامك، لان ما يمكنش واحد السيد معاكم في الدار واكل الرزق باك اللي خدم عليه حياته كامله ومات وخلاه غادي يجي برهوج ديال 25 سنه. راه ماشي المشكل انك انت، ولا ماشي المشكل انه ما خدامش، هذا راه ماشي مشكل كاع. دابا انا المشكله ديالي هي السي العلاقه، انا خاصها تسالي، وانا واحد الشيء باغا تسالي، واحد الشيء انا وانت كتقول لي خاصها تسالي، وكتقول لي في نفس الوقت ما بغيتش امي تجري عليه. ما عرفتش. دابا امي غتجري علينا بجوج، هي اول حاجه ما راهاش جات، ما راهاش تقدر تتصرف، عرفتي شنو هي؟ كتموت عليه. كتموتي عليه؟ ماما كتموت عليه. ماما كتموت عليه. وانتي؟ ماما البرد ما تيزورش حتى سايلين تفطر، حتى انا بحال هكاك، وما عرفتش شنو داير ليه. ايه ما دير ليكم والو بنتي، راه حشمنا من نقولو شنو داير ليكم كاع. كنتش انا ماما عندنا نفس، ما عرفتش اذا كانت شي مرا عندها ستاسيونات ليسانس والاراضي، انا راه للتذكير شاب عازب 26 سنه، متر و80 في الطول. الاخت قطعات كتبكي، قطعات انا مستعد للزواج من غدا. لا هذه مابقاش عندي كريدي، واقيلا غادي نسالي واحد اللايف هنا، لان خصني نخرج نشارجي تليفوني، عرفتي يعني. بلاتي بقاو معايا نشوف واش من عندي. هيا تعطيكم ايه. بلاتي بلاتي، الو، ما عرفتش واش سال ليا ولا السيدة اللي قطعت. سمحوا لي نشوف. بلاتي الاخوان، واعطيونا غير نشوفوا واش هو. يصبروا غير نشوفوا واش. بلاتي بلاتي، وهي صبروا معنا عافاكم واحد 30 ثانية. لا صافي، باقي عندي كريدي. الو، انا اللي تقطعت ياك؟ لا لا، راه ما عرفتش واش تقطع من عندي ولا ما عرفتش شنو داكشي. تقطع من عندك؟ لا انا ما قطعتش. قولي لي شنو الحل اللي كيبان لك انت؟ ما عرفش هو ما حليتي شي حاجة، عرفتي شنو وراه؟ لكن راه قلت لك انا دابا ما بقيتش بحال الاول، فاهمها؟ ما بقيتش لا ما نقول بالضبط شنو، ولكن ولكن بلاتي، ولكن انت واش كيبان لك بان السيد كي بروفيتي في امك؟ واش ديري معايا حل واخا زعما؟ ماما بقى صغيرة وزوينة وداكشي، ولكن انا غادي ندير معاك، انا الا بغيتي تثقي فيا زعما، القرار الاخير كيرجع ليك. شحال هو مزوج بامك؟ دابا مني مات بابا دلت ماما بحال كيفشي 9 شهور بحال هكاك، 9 شهور، يعني نقولوا عامين هو مزوج بها، بحال كيفشي في جميع وهاد مقطع عامين هادي الام ديالك شحال من ارض باعت؟ بزاف ديال ولكن الاراضي. بقي ولكن بقي انا ما تندخلش داك الشيء، ولكن ما بقى عندها، بقى عندها الصنك بالضبط ديال لا يا ربي، بعد سلطان الهيبي، لا يعني في بعد ظرف عامين بعت الام بزاف ياك؟ ما بغيتيش تحبسي هذا النزيف دابا هنايا، تخلي لكم شويه باش تقراو باش تكبروا، لان الا بقات الام بحال هكا سورتو هذاك الشيء اللي ايموسيونيل، بنادم راه كيبيع اللي موراه من اللي قدامه. غدا ولا بعدو امك غتسالي، حيت القصه ولات كتبان لي بحال هكا. بعدا ولا غدا ولا بعدو امك غيمشيو ليها الاراضي. امك انا غادي، ماما وخدت لي راه كاينين عمامي، كاين العائله، عندنا الفلوس، كاينين العمامي وكاينين العائله. على كيت مقدرش نقول يعني، ما غاديش نقول على على عمامك ملي غتمشي عندهم امك. ديجا عمامك بعدا باينه كونطرا د الزواج ديال وحده 34 عام مزوجه واحد 25 عام، ما صراحة خدام مردام، راه باينه باينه. ماما متحملوش راجل امي تمشي عند ما انا تمشي عند العائلة، ويصال في 30 ثانيه الاخيره والقرار كيرجع عليك. واش انت باغا، واش باغا تواجهيها او لا كتفضلي بلاش؟ فهداك الشيء كامل كيرجع عليك. انا باغا نواجهها، ولكن عرفتها انا ماما راه كتجي ويصال غنعاود نسولك، واش باغاني نواجهوها دابا او لا بلاش؟ يلا ويصال. بلاش ما عرفتش، وخدي راحتك. يلا اختي ويصال، نشوف نقدر نواجه اللايف. غادي تسجل؟ اه غادي تسجل هاد اللايف؟ بغيتي نمسحو نمسحو؟ لا ما تمسحوش، حيتاش انا نقدر نواجه هادي. واخا، لا لا ما كاين حتى شي مشكل، نخليه تمام، هتخليه صافي، نخليها. لا لا، هتخليه. يلا اعطيني الرقم ديالها. رقم ديال ماما؟ اه لكن يلا دي قيد يلا صافي. بلاتي، ما كاين، ما يسمعو حتى شي واحد. ايه لا مشاو حتى سمعوا هذا الهو تاع داير المغرب كامل يصبح كيصوني. الو 06 شنو سميت الام ديالك؟ شنو سميتها؟ شنو سميت الام ديالك؟ ما ورا غنقولها لها في اللايف، فهمتي؟ راه غادي نقول لها الاسم ديالها، غادي نداها بالاسم ديالها، هي الاسم الاول زعما. اه خديجة وهو شنو سميتو؟ سمير، سليم، خديجة وسليم. يلا بقاي معايا. عاشي ديك أعطاني زهر سليم وأغمض عينيه وطلقني قطع له طروج. خديجة، خديجة كيما انتي هادي؟ عارفك لاباس عليك. ألو السلام عليكم. ألو، ألو، لا خديجة لاباس عليك؟ لا خديجة قدي لي الصوت ديالك عافاك. خديجة ما كنسمعكش مزيان، غير قدي الصوت ديالك. كاين انت في واحد البرنامج مباشر سميتو ليالي ماريو، يوم ديور ديال الاعترافات. اليوم الاعتراف شوية غريب غادي يجيك يا خديجة، غير قدي لي الصوت ديالك، راه ما كنسمعكش نهائيا. الو خديجة، والو الصوت ديالك، قدي لي الصوت ديالك يا خديجة. لا خديجة سير لشي بلاصة فيها الريزو. خديجة خديجة ما كنسمعكش، علاش نعاود نعيط لها؟ ما كتجاوبش. لا الريزو عندكم قليل في الدار، دار عندي انا في دار امك. شوية علاش نعاود مداخل. نجربو؟ لا خدوش، رجع للدار. فين الكاوتشات ناسي؟ والو خديجة ما كتجاوبش. دار الوالدة ديالها زعما. وصال، غادي نخليو هاد القصة الو، ديالك حتى لغدا، وفكريني في الواتساب، وفكريني في ماما ما واتساب. كتجاوبش. ما كتجاوبش، عرفتي علاش؟ علاش؟ حيتاش اخويا نسيت، انا اخويا بخيفي وباقي ما شدوش العطلة، داكشي علاش غادي تكون نعسة بكري باش تفيق غدا في الصباح. ايوا صافي، خلي هاد القصة من بعد ندوزوها. صافي يا خديجة، صافي، شكرا. سمحي لي ما استاذ. كاين حتى شي. اجي نقول لك، وعندك تعاودي تمشي، او الا بغيتي واحد النصيحة من عندي، دوك الدلائل اللي شاد عليك تصاور، هزي تليفون ومسحيهم بعدا هما الاولين. التليفون الا ما كنتيش عارفه الكود ديال التليفون، هزيه فرشخيه، ديريه في الماء. اي دليل عنده حيدي ليه، هزي تليفون وديريه في الماء، ولا خسريه. من بعد نهضروا في هادشي هذا. التا دي فيرجي كاع مسحي بعدا الدلائل، وتقدري تقادي استواغ وحده اخرى. صافي، السخون كيتقطع بوحدو يعني، راه اعتذر، راه غير جوج تليفونات. انا غنفسر لك. عندك شي اخت صغيره سلمى؟ شحال في عمرها؟ شحال في عمرها؟ 19 سنه. عارفه بان رباب انسانه بيسكسيوال؟ عرفتي شنو كتعني بيسكسيوال؟ رباب صاحبتك سلمى، واش كتعرفي المعنى ديال بيسكسيوال ولا لا؟ هي الانثى اللي عندها ميولات انها تنعس مع الدراري وتنعس مع البنات، ياك؟ واخا. عارفه بان اختك الصغيره اللي في عمرها 19 عام حتى هي بيسكسيوال؟ شكون اختي صغيرة؟ ايه بشوية عليك، يعني عندها 19 عام، ماجور اي فاكسين، يعني الميولات الجنسية ديالها ما كتحكموش فيها، يعني هي بيسكسيوال، حتى هي عندها مع البنات وعندها مع الدراري. ما في راسكش؟ وك وك. اختي صغيرة؟ سلمى كتسمعيني؟ كمل شنو؟ كنسمع كنسمع. واحد النهار غتجي عندك، عيب شوية عليك يا سلمى، عيب شوية عليك. واحد النهار غتجي عندك مرة باب الدار، ما غاديش تلقاك، ما غاديش تلقاك في الدار ياك. هي موالفة إلا اصلا كتجي، اصلا كتجي بعض المرات ما تنقولش انا، وكتجي هي يعني عادي، ما كاينش شي زعما شي مشكل على حساب الدار وداكشي، يعني جات ما لقى وكتجي وكتكون كتكون متخاذه المرات اختي، وما كتجيش انا كنبعد المرات كنجي كنلقاهم بجوجهم ولا على الدار، يعني عادي. يعني واحد النهار جات عندك للدار ما لقاتكش، ما لقات حتى شي واحد في الدار، غتلقى غير الاخت ديالك ياك. داك النهار في اين بيتها رباب طرا داكشي؟ رباب اين بيت طرا فيه داكشي؟ بيت من؟ بيت سلمى. يعني في بيتك اسلمى وانتي ما كايناش، غادي تكون واحد الممارسة جنسية ما بين الأخت ديالك وما بين صاحبتك. رباب وي سلمى، واش بصح هادشي ولا شنو؟ سلمى لا نقول لك، ولكن ما قدر حشوم عليك رباب، سلمى ما تهمنيش غلط، واش انا دابا ما فهمتش انا اش هادشي دابا، علاش درتي بحال هكا؟ سلمى راه خصك لي سميتو، سلمى راه بزاف عارفين مزيان، كيفاش كنعرفك مزيان؟ سلمى وحق الله إلا ما عرفتش نقول لك، أنا نجلس نخسرك أنت عزيزة عليا وما دير لي فوق لي، صافي دابا خسرتيني أنا وصافي، ما صافي ما تبقيش هضري معايا كاع صافي، وهاديك غادي نتفاهم معانا مزيان. سلمى بلاتي بلاتي، سلمى كبري عقلك، لا لا صافي صافي الله يحفظك، سلمى راه الدنيا من ظروف أكثر من هادي، وهما كي ما تجيش عندي تقوليها لي علاش ديري بحال هادشي كامل، سلمى راه ما قدرت. صافي سلام الله، واحد القصة عجيبة، ولكن 90% مولاتها ما غتبغيش تعرف. ان ديجا قريت ميساج من عندها كتقول لي خلي داكشي تال عند ربي، ما بقيتش قادرة، نشوفه واش غتبغي تعرف او لا. زعما المغرب ديالنا عرفت. هاد السيدة ما غاديش تبغي تعرف اصلا، انا ما عارفش القصة ديالها. حدي كان ميساج بغيت نعترف الام ديالي بانها كنت سبب في الوفاة ديال الاب ديالي، ويوميا كنموت 100 مرة في النهار. شنو دارت؟ شنو دارت؟ شنو فعلت؟ ما عرفتش. فين هو الكتاب العجيب اللي فيه الارقام؟ هذا واحد الدري مسكين بقى فيا تا هو قصته قصة. الو السلام عليكم. الو ماريو، هو هذا شكون معايا؟ ما فهمتش هاد السيدة هادي، تا هي ماريو يا دوي يا ماريو، شاب عجيب. دابا غادي تلقى من قبيله هي كتعيط في الاخر، قالت لك ماريو قطعت، علاش زعما؟ ما شنو هو لو بلوس لي زادش؟ ما فهمتش، وكيفاش ما بغاش يعيط؟ بلاتي بلاتي 06 لابيل نا با ايتي افكتوي. علاش؟ بلاتي نشوفوا هذا السيد هذا عنده واحد القصة شوية عجيبة مضحكة في نفس الوقت. هذا هذا كيبان لي سره الحين مع السيدة على طمع. شوفوا الو السلام عليكم. كي داير بخير؟ الله يحفظك اخويا. قول لي داكشي اللي عاودتي لي واش بصح ولا مطلعه؟ لا بالصحة اخي، انا مطلع. حلف. الو الو الو، كنسمعك اخ. واش قصه بصح؟ والله لا بالصحة اخي، الله ما مطلع عليك بالله، زيد حلف. اقسم لك بالله ما مطلع عليك اخ. واحد داكشي اللي قلتي لي يا صاحبي راه ما دخلش ليا العقلي. والله اش كاين بالله اخي داكشي، وكتبغي دير شي حوايج خير، وكتبغي تكعب وتكون عادي يا دماغ. واخا نعطيو الاسم ديالك. لحظة، شنو سميتك؟ مش ايوب. ايوب. شحال انت مصاحب مع هاد السيد؟ ولكن سمية ما تقولش ايوب. اه ولكن بلا ما تذكر سميتي. لا راك ديجا في اللايف ايوب، راك في اللايف اخويا. راني في اللايف. اه واخا اخويا مرحبا. وراك قلت لك غنعيط لك في اللايف. واخا اخويا مرحبا. دابا الناس سمعوا ايوب اخويا، دابا سمعوا سميتك ايوب، فهمتي؟ صافي ماشي مشكل. شوف ما حدهم سمعوا سميتك، الا كنتي باغي تزيد تعترف اعترف، الا بغيتي ترجع للور من حقك، فهمتي؟ ماشي مشكل، واخا خليك قدام اخويا ماشي مشكل. واخا قول لي يا ايوب، شحال انت كتعرف هاد السيده هادي؟ هادي دابا 3 سنين وانا وياها. فين تلاقيتي بها النهار الاول؟ تلاقيت انا الاول كنا جالسين في قهوه اونصوب، بينا واحد لاكليك اونصوب، وهي جات عند صاحبتها صافي، وخليت لماتها بقينا اون كونتاك انا وياها. صافي صافي صاحبت معاها. شحال في عمرك انت يا ايوب؟ عندي 22 عام. 22. 22 عام. وهي؟ وهي اكبر مني بخوازو. 25 عام. 25 عامي. يعني تصاحبتي معاه انت ملي كانت عندك 19 عام ياك؟ اه 19 عام، وياك عندها 22. 22 في هذاك العمر، وقلت لي بان آه. السيده لاباها. ولكن في هذا لاج هذا انا كاذب عليها، ما قلتش انا شعر في عمري. يعني مكبر راسك حداها، فهمتي؟ انا كاذب عليها. اه ما قلتش انا وشحال العمر ديالي حقيقي. انت ايوب غير نقص له تخاك، فهمتي؟ راه بحالنا مرايحين في قهوه زعما، ما كاينلاش داير الى اخره. واخا قول لي ايوب بصريح العباره، قلت لي بانها لاباس عليها. اه هي لاباس عليها، وعائلتهم كاع معروفين في فاس، معروفين في فاس عائلتهم. وانتايا كدير لك ليسانس ديال الموطور، كتعطيك فلوس الى اخره. انا عندي الوالد كيبيع كيشي طوموبيل، كوماجي طوموبيل، حتى كنطلع على داك البروتوكول، فهمتي؟ بحال كنبغي نعيش معاه في داكشي اللي عايشه هي. اللي كتبغي ترتقي للمستوى ديال فين عايشه هي. اه هو كنبغي نبان في داك المستوى اللي عايشه هي. انا الوالد كيبيعو كيشي في طوموبيل، بحال كل ما كنهز طوموبيل، فهمتي؟ بحال كل ما كنهز طوموبيل كنبغي نبين ليها، وهكاك مثلا وديما كنخرج مثلا في جيبي 4000 ريال، اللي كنبغي تنخلص وكنجبد لي داك 4000 ما كتخليش. هادي بغا نخرجو نقدر نخرج عاوتاني بزيرو درهم، تفوني هي تقاد، هي دير كلشي. لا ما ديرش ليسونس ما ديروش. وقول لي انت معاها على طمع ولا كتبغيها بصح؟ ولا كنبغيها اخي، نكذبش عليك، ولكن ده هذا المشكل اللي عندك معاها مرك في حياتك. المشكل عندي معاها غريبه صاحبي، ما لقيتلوش الحل، والحل ما لقيتولوش كاع، ما لقيتولوش. دابا باش نختصروا للناس المشكل اللي عنده، المشكل اللي عنده مشكل جنسي معاها، ياك؟ اه السيده دومينونت او لا صادق ساديه في الممارسات الجنسيه، ياك؟ اي هادشي اللي كاين. يعني ملي كتبغي تنعس معاها شنو كدير لك؟ ما كتبغيش تنعس مثلا عادي، هذا في اليامات الاولى ما بيناتليش، اليامات الاولى ما بيناتليش معاها، كنا مثلا في الطوموبيل كنخرجوا مثلا خارجه، فهمتي؟ عارف البلانات كتهبط لها كابشي، لا كابشي كراج، فهمتي؟ لا كابشي شي سوبر مارشي، ولا كنخرجوا بخارجه داكشي في الطوموبيل، فهمتي؟ ما كاينش ديك الحلاوه ديالو، عادي داكشي باس في البلاصه كتصاحبي كتمشي. ابخي مع الوقت فين كنمشيو للدار، فهمتي؟ ملي كنمشيو للدار وشفتي شي حوايج غاب، وكتقول لك سير حيد داك بحال كتبغي تهبطك. قلت لي بانها كتربطك. وكتهبطك وكتجمع لك يد وكتجمع لك يد وكتقول لي اهدى خليني ندير فيك انا اللي بغيت. ايماجين واحد النهار صاحبي وشنو دار تا تهبطات وتشد الشنطه يا صاحبي ديال سميتها ديال وهي السوال مع القوينه وتشد الشنطه. بزين. لا هو بالشنطه وهي كتضرب. بدات كتضرب لك في وجهك ولا فين؟ في في يدي في واحد طباعي في يدي. صافي ما هو ديما كديما ديما حتى وحنا صافي حبست معاه ودابا هادي شي تم شهور ما صافي ما درنا حتى شي حاجه وباقيين مصاحبين. هي كتقول لي ما ماليش فهمتي وما قديتش نقول لها داكشي وما قديتش انا نقول لها وداكشي اللي حنا فيها ما عاجبنيش فهمتي بحال بحال حتى انا متل على داكشي راني مرتاح له فهمتي ما قديتش نقول لها داكشي راه ما هواش ما يعني السيده كتشدك في ممارسه جنسيه كتربط لك يديك ورجليك كتهز المزيم وتبقى عليك للراس. واش بدا وهي كتشعر بالموت هذيك الساعه كتحس هي بداك اللذه ديالها وانت والو حتى داك الاول صافي مو صافي ما كتبقاش تكمل كتبقى على فين تزيد فين تزيد تكمل حتى داك البوزوان الاول صافي ما وهي بداك البوزوان الاول وفاش كنجيب داك البوزوان الاول ما كنبقاش نكمل كيطلع لي الدم فهمتش بحال خصها تزيد تكمل. ردات لك ظهرك رطب من كرشك. شنقول لك هذيك شي غريبه صاحبي فيها ما عرفتش انا شنو نقدر ندير لها قلت باش نقدر نعاونها ما قديتش قول لي وما قديتش نواجهها. غادي نسولك سؤال مباشر وجاوبني بصراحه. هي مرحبا عمرها هي حاولت دير لك شي حاجه في المؤخره ديالك يعني ضحكت ولكن لا لا لا ما قداش كاع لا يعني ما عمرها طلبات منك الطهلة. لا لا ما قداش كاع نهاية شوفوا كان لا والله ما كاين هاد الهضره بالله والله ما عمرها قداش كون قداش كون هضره اخرى عاوتاني وما نحلوش بالله صاحبي شكلتيني في راسي يا صاحبي سخون قول لي ايو اخويا شنو هي اكثر مره كليتي فيها المسمن بزاف؟ المسمن هي واحد النهار كنا شاربين مقصين انا وياه شاربين انا ما حسيتش. بلاتي شنو شاربين؟ البيرة يعني هي البيرة كمل البيرة شاربين صافي وسهيت انا صافي مشيت فقدت الوان صافي بلي فقدت في الصباح انا لقيت اخويا ودالتي كلها حمرا كيفاش انا تبدا ما قديتش ندخل ليها سافرت انا كاع حمرا كيفاش كنتي سكران انت وياها وفقدتي الوعي زعما سكرتي بزاف؟ صافي سكرت انا كنشرب البيره بزاف. ملي سكرتي ربطاتك كنشرب اخويا ربطاتك وشدات البزيم ولا عصا وبقات عليك؟ كتشد البزيم ولا الصقل هي اكثر هي بالضرب بيديها ما عرفت ليش شدات الصنطه اكثر هي الترفيق الترفيق والضرب وانا وخدك ولكن بحال كنتحداها ولكن دابا ما بقيتش قاد صافي نتحداها صافي والو صافي دابا مقديت كاع صافي ما عرفتش شنو غادي ندير نعيطو لها ياك مرحبا عطاني الرقم ديالها ايوب عطاه ليا بشويه 06 لا ما دايش اخويا ايوب في اللايف 06 اها شنو سميتها؟ واخ اخويا شتي ان الهاتف الذي تطلبونه حد مؤقتا من المكالمات الوارده غادي تكون كتسمع في اللايف ايوب اخويا غادي تكون كتسمع في اللايف عندك شي رقم واحد اخر فين تقدر تعيط لها دابا؟ لا هو اللي عندي اخويا هو غادي تكون كتفرج لان حدات كاع المكالمات طفاتو هو هذا اخويا اللي عندي اخويا ماريو هو اللي عندي هو غتكون السيده كتفرج داكشي علاش حيد التليفون هذا هو اللي عندي اخويا ماريو هو اللي عندي صيفطو لك بقيتي فيها صاحبي ودابا انا اخويا شنو تضحكش عليا الله يحفظك لا ما كنضحكش عليك بالعكس شكشا انت كتشوف هاد الحاله هادي انا كنأيدك على التحمل ديالك اخويا كنأيدك على قوه التحمل اللي عندك اخويا ايوب فهمتي انا ما قديتش اخاي ما قديتش نسلسل حدا فهمتي ما قديت يا يعني كنحس في النبرة ديال الصوت ديالك انك معذب. وبسيت ما تعذب تحس بشي حاجة كدي ما تعذب شافع واحد البنت انها كتبغيها وبلي كتبغي تطيح معها كتبغي تطيح معها باش تحس بهذا الحب ما كتحسش بيه. فهمتي؟ كاينه الهرماكة اخويا كاينه العصا واه بحالنا بحال كدابزه صاحبي بحال بحال في شي كومبا ولا ما فهمتش انا داكشي كيداير. ما حاولتيش تمشي انت وياه عند شي بسيكولوج ولا عند شي اسيستونس زعما تكوبل؟ ما قديش نواجهها اخاي معيوب هادشي هذا ما قديش انا نواجهها نقول لها ولا هادشي اللي كديري فيها ما هواش فهمتي ما قديش ما قمعها وبلي كان زالو كنخرج بحال فرحان وخا راني مقصح كنخرج بحال فرحان بحال راني واكل كنخرج فرحان هادي كتخرج بحال زعما كدير راسك بحال انت هو راه بالسيف اخويا ما كل مره تسلخك وانت ما كتقول ليها والو كدير راسك فرحان وفين تولكين هكا كي ولكن هكا كيفاش كتلقى هي احسن هي كتلقى احسن بداك البلان شنو غتقول ليها داكشي اللي كاين وحاولت مع وحاولت معها طريقه عاديه كما كيديروا الناس ما بغاتش والو خصها تربطك وتسلخك واه انت كتشوف ايوا اخويا ايوب كنشكرك على هذا الاعتراف ديالك تهلا لي فراسك اخويا ايوب الله يحفظك اخويا مايو ان شاء الله عالم غريب زعما هذا المغرب هذا كوكب بوحدو زعما المغاربه والله الا كوكب بوحدو هذا يدير واحد الحاجه كبر من راسه نشوفوا واش غادي يجاوب بنادم راه حمق والله الا بنادم حمق سمعوا هذا اللي عطاني النيميرو طفى التليفون وشنو دار في بواط فوكال بلاتي سمعوا هذا شوفوا على شعب كي داير شو هذا شنو دار في بواط فوكال هذا الشعب تهضر معاه والله الا بوط فوكال سمعوا من الاول شنو دير فيها هانت هانت ليش هو عطيني ابل اون كور هو غيتقطع وغيعطينا بوط فوكال بلاتي ما داش لابيل بلاتي نعاود زعما بنادم زعما هاو واش بدا نبعقلو واش صار يمشي ما في شكل في هاد البلاد ما فهمتش ما زعما عليكم التعليق زعما شنو غنقول انايا عندي ما نقول بنادم فاقدها مش مني شو داير هذا الو الو الو هاد الاخت هادي ما عرفتش واش تراجعات القصه ديالها شويه في شكل ما عرفتش واش تراجعات واش ما تراجعات المهم نشوفوها الو الو السلام عليكم كي دايره بخير لاباس عليك لاباس بخير الحمد لله قول لي واش ما حيت عيط لك شي ثلاثة د المرات ما جاوبتيش تقدر تجيك فعلا نتايا ف فهمت، انا عارف بانك متردده كثيرا، وفهمت ان المشكل اللي عندك هو مشكل كبير. هنقول لك ما اعطوا اسم مستعار، نقول لك لالا خديجه. مزيانه، صافي مزيان مزيان شحال في عمرك يا خديجه؟ 23 عام 23 عام. شحال هذه باش هربتي من داركم؟ العام اللي فات العام اللي فات. عاودي لي من الاول شنو طرا. شي عاود لك كل شي ما قدرتش خاطر عاودني ليا ما انا شربتي شي ضرب التسعين انتي خديجه، الى حدكتي كاس ديال الماء شربيه ياك، جيبي هان جيب شويه عليك يا خديجه، غيسبيغ تنفسي بشويه عليك. عارف، واخا خديجة غادي نسولك، شحال من عام وانت على علاقة جنسية مع اخوك؟ اربع سنين. قلتي لي اخوك من الام ديالك ولا من الاب ديالك؟ ما هوش باك مطلق امك ولا كيفاش؟ عايش معانا كاع بحال اللي تكون ماشي خونا بحال ما كانت ابوش انا خويا اما ما تبيش معانا بحال شي واحد غريب علينا يعني كنتي وانتي عايشة انتي وامك وباك، وشحال من وكان عندك شي اخواتات شي اخوان؟ عندي اختي خويا واخا ماما وبابا عندك، كنتي عايشين عائلة انتي والام ديالك والاخت ديالك والاب والاخ ديالك. علاش شحال من عام تحق بيكم هذا الاخ هذا؟ عاش يعني معكم ما كنتش بزاف. عارف مع انا وانا عايش معاها يعني باش عايش معانا اللي حددنا القوى عامين بعد يعني كان هو اصلا عنده ماما يعني يعني كيمشي عندها ما عايش معانا دابا اللي فاهم بأن باك كان مزوج جوج عيالات، كان مزوج قبل من امك ياك، اي كنت مجوز قبل من ماما وعنده ولد مع المرأة الثانية، ومن بعد تزوج بأمك ولد ثلاثة. هاد السيد كان كيجي يشوف باه، وكان كيجي يشوف خوتو اللي هما نتوما. كيفاش طاحت عليكم هاد الفكرة تتصاحبتي انتي وخوك؟ شنو طرا؟ شنو طرا؟ قول لي يا خديجة شنو طرا؟ شحال كان في عمرك ديك الساعة؟ كبيرة شي عامين شي عامين، يعني في السن ديال 21. هو شحال عنده؟ بحالك هو كبر بخمس سنين بحالك يعني كانت عنده هو 26 عام وانتي 21 سنة، وعارفين رياضكم خوت. كيفاش طرا أول مرة؟ ورا انتي وخوك جالسين في الدار، هي كيفاش تكوني تقرب من الاخر؟ كان سكران، كان سكران ساحي، شنو كان طاري؟ يعني بدا كيقرب منك بشوية بشوية، يعني خوك ملي بدا كيقرب منك شنو كانت ردة الفعل ديالك انتي؟ حيت خوك من باك وما كبرش معاكم، فحسيتي بانه بحال شي واحد غريب عليك. وقعت علاقة جنسية بينك وبين خوك واستمرت تطورات الحب؟ وقعت في الجنس. كانت علاقة شحال من مرة طرات بيناتكم هادشي هذا؟ مرة واحدة مرة واحدة. وكيفاش هربتي من داركم؟ ما فهمتش. شنقول لك اخويا احنا النظرة ديال المجتمع ديالنا كتعرفها انتايا زعما ملي كانوا صحاباتي عارفين كل شيء نتو كاع من حق صحاب خويا لي خويا ماشي يعني من بابا ماما لي خويا صحابو كانوا فيك الخبار. كيفاش تساقوا الخبار؟ ها كيفاش تساقوا الخبار راك نعسي مع اخوك؟ انا كنت قلتها لصاحبتي. انتي عرفتي صاحبتي قلتي لها شنو طرا بيني وبين خويا؟ كانت عمارة صاحبتي اللي ما عرفتش زعما كانت صاحبتي وهي مشات قلتها لصاحبتها وصاحبتها ديالو وصاحب خويا كتعرف انت دار بواحد كيعرف شي هادي ومن بعد وصلت الوالدة ديالك إلى آخره. لا ماما قلنا ممكن ما تخبرهم والو. وعلاش هربتي؟ حيت خفت يكونوا وصايق الخبر. أنا مع هاد الحد كان عندي حتى خبر ما عرفتش واش عارفيني ما شنو نقول لك واحد الحق بزاف. غيب شوية عليك خديجة. لا ماما دابا كان خديجة باقا باغا تتصلي بالأم ديالك تقوليها لا قدرت الله ما عرفت ما عجبني شنقول حلي ما عرفت ما عنديش مش نوصليك ما شنقولي قدر أكون أمشي. المشكلة هو أنني على علاقة مع واحد الدري هذي 3 سنين وغادي معايا بنت وكنعرفو ما قدرت نصارح قدرت نقول له هذي 3 سنين وانا كنعرف. ديك العلاقة الجنسية فقدتي البكرة ديالك مع اخوك؟ يعني فقدتي البكرة ديالك مع الاخ ديالك؟ عاودتي هضرتي معاه؟ عاودتي قلتيها ليه؟ عاودتي قلتيها ليه؟ هضرتي معاه؟ خوك؟ لا ممكن تحاضر وجمع كانت ديك العلاقة عادي سلام فيسبوك واتساب بس كي داير هدا عندي عندكم عندي عندنا صافي هاد كي هادي هي الكونفاسيون اللي كتلقى بيني وبين كنت شي حاجة أكثر من هكا. كنسمعك غريب في الأمر أنا ما قدرت شنو نقول لك بابا نقولها ماما مترددة بابا نقولها لديك الدري اللي كاين مع أنا دابا 3 سنين مترددة كنحس براسي بحال اللي كان عايشة وصافي. يعني تجيك عندك كامل علاش ما نعيطوش للأخ ديالك خويا؟ أنا كنت كنهضر معاه مع تاني نوصل ديالي معايا ما كنت كنهضر معاه نهائيا مو هداك الشيء شفتو مورا داك الشيء مرة واحدة. كيفاش كانت ديك المرة اللي تلاقيتي بيه فيها؟ ديك المرة اللي تلاقيتي بيها مورا داك الشيء شنو طرا بينك وبينه؟ ما قدرتش نهز عيني فيه حتى هو كان بحالي ما قادرش يقول والو ما قادرش خايف. ما خديجة يعني انتي كنتي باغا تعترفي للام ديالك اليوم غادي نخليو الناس يمشيو يتسحروا وعندك من هنا لغدا غادي نخليك تفكري على راحتك تشوفي واش مازال باغا تخوي قلبك ولا لا ومن هنا لغدا وعد. انا باغا نقول هادشي لواحد باغا نقول على ماما ولا باغا نقول لديك الدراري كنشوف راسي راه بزاف ديك الدراري غادي معايا بنيت وغادي معايا يعني وصلنا لواحد درجة الزواج وبزاف الحوايج ونقدر نقول شي حاجة. غادي نخليو الناس تنوض تسحر اللي صايمين وديت صح